الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب اللعان، وشريعتنا بحمد الله تضمنت الخير واشتملت على كل ما فيه مصلحة للفرد والمجتمع. ومر بنا بأن الإنسان لو قذف امرأة أجنبية فنقول عليه حد القذف إذا توفرت الشروط. إذا قذف امرأة أجنبية فإن عليه الحد، وإذا قذف امرأته لو قلنا عليه الحد، فجمعنا له بين مصيبتين: أنه قلنا حد في ظهرك كما قال عليه الصلاة والسلام لهلال: البينة أو حد في ظهرك. لقلنا للرجل عليك الحد، فيجتمع عليه حد وتعكير لصفوه وإفساد لفراشه وخراب لبيته. ولكن شريعتنا تضمنت الخير واشتملت على المصالح العامة والخاصة، فإذا قذف الإنسان زوجته وأنكرت فندرأ عنه الحد باللعان. إذا قذفها وأقرت أقمنا عليها الحد، وإذا قذفها وأنكرت فإننا ندرأ عنه الحد باللعان، ونفرق بينهما تفريقا مؤبدا. واللعان أيها الأحباب هو شهادات، أيمان، وتكون بلفظ الشهادة 4 مرات، والخامسة من الرجل بلفظ اللعن، وأيمان من المرأة بلفظ الشهادة أيضا، والخامسة بلفظ الغضب. الرجل في الخامسة تأتي بلفظ اللعن، والمرأة في الخامسة بلفظ الغضب. فيقول الرجل: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها أو يسميها باسمها 4 مرات، وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وتجيبه هي في الحال وتقول: لقد أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. والخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الرجل في الخامسة يأتي باللعن، والمرأة في الخامسة تأتي بالغضب، والغضب أشد من اللعن، لأن الغضب من يعرف الشيء وينكره. والمرأة تقول بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وذلك أنها تعرف حقيقة الأمر، هل زنت أو لم تزن. فإذا فعلوا ذلك فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا، لا نقول بينونة صغرى ممكن نجري عقد ولا ممكن أن تنكح زوجا آخر، لا، بينونة مؤبدة إلى الأبد. ولا يحتاج الأمر إلى فسخ، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق، لا. مر بنا بأن العبارة بأن الطلاق لابد أن يقول الإنسان طلقت زوجتي أو يفسخها الحاكم، لكن هنا إذا تمت الملاعنة نفرق بينهم تفريقا مؤبدا، لا نحتاج إلى طلاق ولا نحتاج إلى فسخ. فاللعان أيها الأحباب أن يكون بين زوجين، أما إذا كان بين رجل وامرأة أجنبية لا، عليه الحد. وأن تنكر وأن يقذفها بالزنا، وأن تنكر ذلك وأن يحكم به حاكم، أما وهم في البيت أو في دارهم لا. فإذا تم ذلك فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا، وهذا هو اللعان الذي نص عليه القرآن. وقلنا بأنه من المصالح في الشريعة الإسلامية، لأننا لو قلنا للرجل حينما يقذف امرأته الحد في ظهرك، نكون جمعنا له مصيبتين، مصيبة وقوع الفاحشة في أهله ومصيبة الجلد الذي جلدناه، ولكن ندرأ عنه حد الجلد أو حد القذف بالملاعنة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والذي لعن أو حصلت منه الملاعنة هو هلال بن أمية، اتهم أو قال إن زوجته زنت برجل اسمه شريك ابن سمحاء. الرجل اسمه هلال ابن أمية، وحينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره قال البينة، أي أثبت عليها بينة أو حد في ظهرك. ولا بد في ترتيب الملاعنة أن يكون من الرجل أولا ثم تكذبه المرأة، لأن الرجل يدعي والمرأة تنكر، ولا يمكن أن نسمع من المنكر قبل أن نسمع من المدعي. الرجل يدعي أن زوجته فلانة قد زنت، المرأة تنكر، فنسمع من الرجل دعوى وأيمانة التي مقترنة أو اقترنت بالشهادة وفي الخامسة باللعن، ثم نطلب من المرأة أن تجيب 4 شهادات وفي الخامسة بالغضب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه، لأن كل واحد من الزوجين، الزوج يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه، نسأل الله السلامة، والمرأة تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة، والغضب أشد من اللعن، لذلك اليهود مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحقيقة وكتموها. نعم. لأن كل واحد من الزوجين يلأن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، من الجانبين، يعني من جانب الرجل ومن جانب المرأة. فلا بد من شروط أيها الأحباب. الشرط الأول أن يكون بين زوجين، وأن يكون بالزنا، وأن تنكره، وأن يحكم به حاكم. كم الشروط قلنا؟ أربعة. أن يكون بين زوجين. لكن لو قال إنسان فلانة جارته في المنزل رأى فلانا يدخل ويخرج منها، أو رأى أو قال إنها زنت بفلان، نقول له الحد في ضحك. لكن إذا قذف المرء امرأته، إذا قذف الرجل زوجته، درأنا عنه الحد، أي حد القذف بالملاعنة. فالشروط أربعة: أن يكون بين زوجين، وأن يكون بالزنا، وأن تنكر ذلك، وأن يحكم به حاكم. أما لو أقرت فليس هناك، فنقيم عليها الحد. لو قالت مكرهة لا حد عليها. نعم. مقرونة بلعن وغضب. بلعن من الزوج وغضب من الزوجة، أربع شهادات. وفي الخامسة نقرن الشهادة من الزوج باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. ونقرن الخامسة من الزوجة بالغضب. نعم. ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين مكلفين. بين زوجين مكلفين. أما بين زوجين غير مكلفين، الزوج مجنون، الزوجة مجنونة، فلا أيمان من غير المكلف. لا نطلب اليمين إلا من مكلف، فلا بد أن يكون الزوج والزوجة مكلفين. والشروط أربعة: بين زوجين، وأن يكون بالزنا، وأن تنكر ذلك، وأن يحكم به حاكم. نعم. لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم فمن قذف أجنبية من قذف أجنبية حد ولا لعان. من قذف جارته، قريبته، من تربطها بها صلة أو غير ذلك، المهم أنها غير زوجة، يحد، يقام عليه حد القذف إذا طلبت ذلك. ثم مر بنا أيها الأحباب، وسيأتينا أيضا مفصلة، هل هو حد القذف، هل هو حق لله أو حق للآدم. إذا قلنا حقا لله أقمناه بدون أي تردد، وإذا قلنا حق للآدمي فمعناه أنه لا بد من المطالبة من صاحب الحق، وهذا فيه تفصيل سيأتينا في باب الحدود. نعم. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. ما يصح أن تكون الملاعنة بغير اللغة العربية إذا كان الإنسان يعرفها. نعم. لمخالفته للنص، وإن جهلها أي العربية فبلغته، أي لاعن بلغته، أي لاعن باللغة التي يجيدها وبالكلمات التي يعرفها وهي تدل على ذلك. نعم. أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها، فإذا قذف امرأته بالزنا، قذف زوجته بالزنا، سواء كان هذا في قبل أو دبر. نعم. فإذا قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر، ولو في طهر وطئها فيه، على أي حالة، إذا قذف زوجته بالزنا سواء كان واقعها في هذا الطهر أو لم يواقعها، سواء كان في القبل أو الدبر، قلنا البينة أو الملاعنة أو الحد. لو نكل قال لا ما أريد لاعن، نقول إذن حد في ظهرك. نعم. فله إسقاط الحد إن كانت محصنة. إن كانت محصنة، معنى محصنة هنا الإحصان في باب القذف غير الإحصان في باب الزنا. الإحصان في باب الزنا أن تكون المرأة متزوجة من زوج سابق، أو أن يكون الرجل متزوج من امرأة سابقة. أما الإحصان في باب القذف فالمقصود به أن تكون المرأة عفيفة، من قذف محصنا، يعني من قذف إنسانا عفيفة، من قذف محصنة، يعني من قذف امرأة عفيفة، فإن عليه الحد. أما إذا كان المقذوف غير عفيف فإنه يعزر القاذف ولا حد. نعم. فإن قذف امرأته بالزنا في قبل أو دبر ولو في طور وطأ فيه فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، فله إسقاط الحد إن كانت محصنة، والتعذير إن كانت غير محصنة. يعني يسقط الحد إن كانت المرأة عفيفة، ويسقط التعذير إن كانت المرأة غير عفيفة. نعم. باللعان، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. يعني ما عنده بينة، ما عنده، دخل عليها ووجد أو لاحظ أو ناظر ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما عنده شهادة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهلال: البينة أو حد في ظهره، وكان قد قذفها أو كان قد رماها بالزنا مع شريك ابن سمحاء. نعم. فيقول الزوج قبلها، يقول الزوج قبلها، لماذا قلنا قبلها؟ لا يجوز، لماذا لا لا قلنا، وسيأتينا بعد كم سطر لا يصح بعدها، لابد أن يكون قبل، لأنه هو المدعي، والمدعي هو الذي يتكلم أمام القاضي. إذا جلس الخصمان أمام القاضي قال: أيكم المدعي، أيكم المدعي، وإن تنازع كل واحد قال: أنا المدعي، أقرع بينهما، فسمع دعوى هذا ثم أنهاها ثم سمع دعوى الآخر. الآن لا نحتاج إلى شيء من هذا القبيل، لأنه كل واحد القضية تأتي في ملف وتسجل في الملف وتأتي للقاضي، وفيها بيان للمدعي والمدعى عليه. نعم. فيقول الزوج قبلها، أي قبل الزوجة، 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجته هذه، لقد زنت هذه المرأة، نعم، زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، إن كانت حاضرة، أو يسميها، يذكر اسمها واسم أبيها بما يميزها. نعم. ومع غيبتها يسميها وينسبها بما تتميز به. نعم. ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه، الشهادة الخامسة يقول بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني إن كذب عليها. نعم. ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول إذا أكمل الزوج الكلام نقول للزوجة لاعني، إذا قالت لا ونكلت نقيم عليها الحد، حد الزنا، لأنها ما نكلت إلا لكونه صادق، فإذا نكلت، معنى نكلت امتنعت، رفضت أن تأتي بالشهادات، امتنعت، فهذا يسمى نكول، فإذا نكلت أقمنا عليها الحد. نعم. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن السنة أن يضع القاضي عنده رجل وامرأة، فإذا جاء دور الرجل جاء الخامسة بالنسبة للرجل، إذا أراد أن يقول بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وضع يده على فمه وقال: اتق الله يا فلان، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. ويكون عند القاضي أيضا امرأة، فإذا أرادت المرأة أن تتلفظ بالأيمان وجاءت إلى الخامسة وضعت المرأة يدها على فم تلك المرأة التي تريد أن تلاعن وتقول اتق الله يا فلانة فإنها الموجبة، يعني موجبة الغضب، وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. نعم. وسنة تلاعنهما قياما بحضرة جماعة أربعة فأكثر. ويقال أنه في هذه الحادثة عند النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تلكعت ونكصت، تلكعت في الكلام ونكصت حتى يقول الراوي حتى ظننا أنها ترجع، يعني الخامسة ما نطقت بها بسهولة، الشهادة الخامسة التي هي مقترنة بالغضب يقول تلكعت ونكصت وحتى ظننا أنها ترجع، وإلا أنها أكملت الأيمان وأكملت الخامسة بلفظ الغضب، وعندما ولدت قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، يقول عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان، الأيمان التي أدتها في الملاعنة، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. نعم. وسنة تلاعنهما قياما بعدد جماعة أربعة فأكثر. قياما بماذا قلنا قياما؟ يقول لأنه أبلغ في الردع، كون الإنسان يتكلم وهو قائم أبلغ في الردع، ولما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال قم يا هلال فاشهد، قم، أراد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقوم، قال قم يا هلال، فقام وشهد. فيقول هنا ويسن تلاعنهما قياما لأنه أبلغ في الردع، ولما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال قم يا هلال. سنة تلاعنهما قياما بحضرة أربعة فأكثر، بحضرة أربعة، وإذا كان في أحد من الصبيان يتبعون الأربعة، لأنه حضر عدد من الصحابة، حضر ابن عباس وحضر ابن عمر وحضر سهل بن سعد وحضر غيرهم هذه الملاعنة، فدل على أنها تكون بحضور جماعة. نعم. بوقت ومكان معظمين. بوقت ومكان معظمين. الوقت المعظم أيها الأحباب يكون بعد العصر من يوم الجمعة، لأن فيه ساعة فاضلة، فمن الأوقات الفاضلة بعد العصر من يوم الجمعة. يقول بوقت ومكان فاضلين، هناك أمكنة فاضلة، ففي مكة بين الركن والمقام، وفي المسجد الأقصى عند الصخرة، وفي المسجد النبوي عند في الروضة الشريفة، وفي الأمكنة الأخرى عند المنبر الذي يخطب به في المسجد الجامع عند المنبر. هذا هو الأولى، أن يكون هذا العمل في وقت ومكان فاضلين. نعم. وأن يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة، يضع يده، رجل يضع يده على فم الرجل، وامرأة، ما يمكن الرجل يضع يده على فم المرأة، لا، وإنما يكون هناك امرأة تضع يدها على فم المرأة وتقول اتق الله يا فلانة فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. نعم. ويقول اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإن بدأت الزوجة باللعان قبله، إن بدأت باللعان قبله، أي قبل الزوج لم يصح لأنها مدعى عليها، فلا تكون الدعوى إلا من المدعي أولا ثم يجيب المدعى عليه، فهي لرد أيمانه تحلف الأيمان المطلوبة منها المقترنة بالغضب، فلا بد أن يكون الزوج أولا ثم بعد ذلك تكون الزوجة بعده. نعم. فإن بدت الزوجة باللعان قبله أي قبل الزوج لم يسع، أو نقص أهدهما شيئا من الألفاظ أي الجمل الخمسة لم يسح، لم يصح لأنه منصوص عليه في القرآن، فشهادة أحدهم بأربع شهادات. نعم. أو لم يحضرهما حاكم لم يحضرهما حاكم، لأن هذا يترتب عليه أحكام ويترتب عليه فرقة معبدة، فلا بد من حضور الحاكم. نعم. عند التلائن لم يسح. نعم. أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم، لأن النص ألف. لأن النص لم يرد بأقسم ولم يرد بأحلف، وإنما ورد بأشهد، فتكون العبارة كما جاءت في النص القرآني. نعم. لم يسح. أو أبدل الزوج لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب ونحوه لم يسح، لأنه وارد بهذا النص. نعم. أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط لم يسح. نعم. لم يسح اللعان لمخالفة النص. لمخالفة النص، فلا بد من أن يكون الرجل قد تقيد بالنص الحرفي، ولا بد أن تتقيد المرأة أيضا بالنص الحرفي. نعم. وكذا إن علق بشرط أو عدمت موالاة الكلمة. وكذا إن علق بشرط، وش معنى العبارة هذه؟ يعني إذا لم يكن الرجل جازما إن علقه بشرط، لو قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه إن كان من أخبرني صادقا، قل لا ما يصلح العبارة. إذا علقته بشرط ليس هناك لعان. إذا قال أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه إن كانت أمي صادقة، إن كان أبي صادق، إن كانت أختي صادقة، إن كان فلان أو فلان صادقين، نقول لا، لابد أن تكون العبارة جازمة وليست معلقة بشرط. نعم. أو عدمت موالاة، لأنه ورد أنها مرتبة، أن الرجل تكلم ثم بعد ذلك تتكلم المرأة في مقام واحد. نعم. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عذر ولا لعان. صغيرة لا يوطأ مثلها، مجنونة لا يقام عليها الحد، فإذا قذفها عذر لأنه لا يمكن أن تجيبه. الصغيرة لا تزال في صغرها ولا يوطأ مثلها، والمجنونة مرفوع عنها القلم ولا يمكن أن نسمع منها أيمان، فمن قذف صغيرة أو قذف مجنونة لا نقول عليه الحد، وإنما يعزر وليس هناك ملاعنة. نعم. لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. لأنه يمين والصغيرة غير مكلفة لأجل أن نطلب منها أيمان، والمجنونة مرفوع عنها القلب، والأيمان لا تكون إلا من هو في حالته المعتبرة شرعا، والحالة المعتبرة شرعا أن يكون الإنسان بالغا عاقل، الحد لا يكون إلا من هو في، أو لا يقام إلا من كان في حالته المعتبرة شرعا أي بالغ عاقل. نعم. ومن شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبله يعني أن يقذفها قبل الملاعنة، أما وقت الملاعنة على طول يقول أشهد بالله لا، لابد أن يقذف بالزنا لأجل أن نعرف العبارة هل هي زنا، أو أن يقول رأيتها تكلم فلانا بالهاتف، رأيتها مثلا تكلم فلانا خلف الباب، لا، لابد أن يقذفها قبله. الضمير يعود على أي شيء؟ قبل الملاعنة، أن يقذفها قبل الملاعنة وأن يكون بصريح الزنا. نعم. ومن شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبله، كقوله زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، لأن كل منهما قذف يجب به لحق. لأن كل من العبارات السابقة يا زانية رأيتك تزنين كلها عبارات زنا. نعم. ولا فرق بين الأعمى والبصير. ولا فرق بين الأعمى، لأنه هو الذين يرمون أزواجهم، والزوج يكون مبصرا ويكون كفيف البصر. نعم. لقوله، لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية، فإن قال لزوجته وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو ناعمة. إذا قال لها وطئت بشبهة هذا ما يجب عليها الحد، فليس هناك ملاعنة. وإذا قال وطئت مكرهة يعني مغصوبة دون أن يكون هناك رضا، فهذا لا يحتاج إلى ملاعنة،